ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. بيده الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا انتهينا في الدرس الماضي من كلام الحديث الرابع عشر أحاديث الأربعين النبوية، وذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك حديثا آخر هو الحديث الخامس عشر، ألا وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسبق الكلام عليه غير مرة. وقد جاء هذا الحديث عن أبي هريرة من طرق كثيرة، وجاء كذلك في الصحيح من حديث أبي شريح الخزاعي، كما روى نحو هذا الحديث من الصحابة الكرام ابن مسعود وعائشة، عبد الله بن عمرو بن العاص وأيوب الأنصاري وابن عباس وغيرهم رضي الله تعالى عن الجميع، وإن كان في بعض أسانيدها ضعف لكن هي أحاديث تدل على نحو ما دل عليه هذا الحديث. وقد تضمن الحديث ثلاثة أشهر، الشطر الأول في قول الخير والسكوت عن غيره، والثاني في إكرام الجار، والثالث في إكرام الضيف. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذه الجمل الثلاث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فيه الحث والترغيب على أعماله، وبيان أن من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر فإنه يقوم بها، والتركيز على الإيمان بالله واليوم الآخر لأمرين اثنين. فمن كان يؤمن بالله، هذا لأن الدافع للعمل هو الإيمان بالله عز وجل، الدافع للعمل هو الإيمان بالله تبارك وتعالى، وإنما يقبل العمل ممن يؤمن بالله عز وجل، فإن كان غير مؤمن بالله تعالى فلا يقبل منه العمل، لهذا قال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال أيضا: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تعمل ولكن وناصبة لكنها تصلى نارا حامية، لا تقبل منها الأعمال لأنهم لا يؤمنون بالله. فمن كان يؤمن بالله إشارة إلى أن العمل إنما يقبل ممن آمن بالله وممن أخلص لله جل وعلا. ولهذا في الحديث قوله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من أشرك معي، من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته يوم القيامة وشركه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وذكر الإيمان باليوم الآخر هنا لأنه هو الدافع إلى العمل، هو الدافع إلى العمل. من كان يؤمن باليوم الآخر وبالبعث وبالنشور وبيوم الحساب والجزاء، وأنه يأتي يوم يحاسب عليه العبد ما قدم وما أخر، ما عمل وما لم يعمل، ويثاب على الحسن ويعاقب على السيء، الذي يعتقد ويوقن ويقر ويستحضر مجيء هذا اليوم فإنه يعمل بذاك اليوم. وهذا من الأسباب التي في كثير من النصوص ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، كما جاء في كثير من الآيات وفي كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا هو سبب ذكر هذين الركنين من أركان الإيمان، لكون الأول هو من كان متصلا به هو الذي يقبل منه العمل، المؤمن بالله جل وعلا المخلص لله تعالى. والثاني هو الذي يدفع العبد إلى العمل، كونه يعتقد وجود يوم ومجيء يوم يجعله أو يحاسب فيه، هذا يدفعه إلى العمل. قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله والآخر، هذا دليل على أن المذكورات هنا هي من خصال الإيمان. هي ماذا؟ من خصال الإيمان. وقد سبق أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وهذا قول أهل السنة والجماعة. فالإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. الإيمان يشمل هذه الثلاثة، ولا بد فيه من هذه الثلاثة، لا بد مما يتعلق بالقلب وما يتعلق باللسان وما يتعلق بالأركان والجوارح. فالإيمان يجمع هذه الثلاثة ويشملها. وقوله: من كان يؤمن بالله الآخر فليقل خيرا ليصمت، وأيضا الخصال الأخرى، هذا دليل على أن هذه متضمنة في الإيمان، وأن الإيمان يشمل هذه الخصال، وأنه قول وعمل واعتقاد. ويشمل أيضا أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان يتجزأ، وأن الإيمان قد يذهب جزء منه ولا يزول بالكلية، وأهله فيه يتفاوتون. الخاصة الأولى: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قول الخير، القول هو النطق المفيد، والخير ضده الشر، الخير ضده الشر. ويشمل الخير كل ما فيه نفع ومصلحة، كل ما فيه نفع ومصلحة فإنه يعد من الخير، وذلك يقتضي أيضا كل ما فيه دفع لمفسدة أو مضرة فليقل خيرا أو ليصمت. هذا فيه الإشارة إلى حفظ اللسان، وأن الواجب على المسلم أن يحفظ لسانه، وهذا قد تضمن الإشارة إلى الحديث السابق: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقد سبق الكلام عليه. فالحديث يتضمن حفظ اللسان، واللسان لا بد من الاهتمام به، لأنه إذا لم يقم عليه صاحبه أورده الموارد. ولهذا كان يقول أبو بكر رضي الله عنه ويمسك بلسانه هذا الذي أوردني الموارد. دخل عليه عمر وهو يجذب لسانه فقال مه يا خليفة رسول الله أو يا أبا بكر، فقال رضي الله عنه هذا الذي أوردني الموالد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما عدد له أعمال الخير قال أولا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال كف عنك هذا، وشر لسانك، أو قال كف عنك لسانك. ولهذا قال بعض السلف ما شيء على وجه الأرض أحق أن يسجن من اللسان، وما شيء أشد من اللسان، وما ثمة رباط ولا حد ولا جهاد أشد من أن يمسك العبد لسانه. ذلك أن اللسان هو منه تخرج الكلمة، فما لم يتكلم فإنه يملك هذه الكلمة، لكن إذا تكلم بها ملكته. ولهذا قال بعض السلف لا تزال سالما ما لم تتكلم، فإذا تكلمت فخذ حذرك فإنما هو لك أو عليك. ولهذا ربط سلامة الإيمان بسلامة اللسان، وجاء في الحديث الذي هو حديث حسن بمجموع طرقه لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، حتى يستقيم لسانه. فاستقامة الإيمان مبنية على استقامة القلب، واستقامة القلب مبنية على استقامة اللسان. ودليل ذلك أو مما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبينها تهوي به في نار جهنم كما بين المشرق والمغرب. وقال وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. وقال إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال تهوي به في نار جهنم. وقال إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله جل وعلا لا يلقي لها بال فيسخط الله عليه إلى يوم القيامة. وروي في طريق آخر وإن العبد ليكون من أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيتكلم بالكلمة فيسخط الله عليه. هذا كله يدل على أن اللسان أمره عظيم، وأنه مرتبط بمسألة الإيمان بالله جل وعلا. ولهذا كل كلام الإنسان يكون عليه إلا ما كان من أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر لله سبحانه وتعالى، ولا يزال سالما ما لم يتكلم، فإن تكلم فإنما هو له أو عليه. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة التي تأمر بحفظ اللسان، كما قال صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال دلني على عمل أعمله يدخلني الجنة، فقال أطعم الطعام واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فان لم تطع ذلك فكف لسانك الا على خير، فكف لسانك الا عن الخير. ولهذا كان السلف اشد ما يعالجونه هو اللسان، اشد ما يعالجونه اللسان. واذا نظر الانسان الى وقائع الناس وجد ان حوادث عظيمه انما قامت بكلمه او انتهت بكلمه، تقوم حرب من اجل كلمه تقال، وتفند حرب لكلمه تقال، ويتفرق الزوجان لكلمه، وقد يجتمعان بكلمه، وتفسد ذات البين بكلمه، ويكون الاصلاح بكلمه، ويهتدي الرجل بكلمه، ويكفر او يكون في السخط بكلمه، ويرفع درجات بكلمه، وينخفض دركات بكلمه. وهلم جرا، فليس شأن اللسان باليسير. ولهذا امتن الله عز وجل علينا بذلك فقال: ألم نجعل له لسانا وجعلنا ألم يجعل له لسانا وشفتين وهديناه النجدين، لسانا وشفتين وهديناه النجدين. فامتن عليه باللسان وبالشفتين وبالنطق، بنعمة النطق، فهي نعمة عظيمة. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحترز. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن باليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولعظم شأن اللسان فكل ما يقول مكتوب عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأجمع أهل العلم على أن ملك اليمين يكتب الحسنات وملك اليسار يكتب السيئات، لكن هل يكتب عنه كل شيء؟ فالكلام منه ما هو فيه ثواب وحسنات، ومنه ما فيه عقاب وسيئات. طيب، وما لم يكن من هذا ولا هذا، هل يكتب أو لا يكتب؟ قولان من العلماء، فمن العلماء من قال يكتب، يكتب عنه كل شيء، فإذا جاء يوم عرض الأعمال، يوم الخميس لعرض الأعمال، تعرض هذا المكتوب يعرض، فما كان من ثواب سجل، وما كان من عقاب سجل، والباقي طرح. قال: وذلك تفسير قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده من الكتاب. وقال بعض أهل العلم: يكتب ملك الحسنات كل الحسنات، والملك الآخر يكتب كل شيء، حتى قوله أكل وشرب وفلان كذا وكذا يكتب على أساس أنه من السيئات، لكن لا يعاقب عليها ولا يعاقب عليها. وقيل قد تغتفر له باجتناب الكبائر، والأدلة تدل بعمومها على أن كل شيء يكتب ويثاب على الخير ويعاقب على الشر، ولكن الكلام الآخر يكتب عنه وإن كان لا يعاقب عليه، لكن قالوا أنه يأتي يوم القيامة فيتحسر على فواته، ويتحسر على هذا الزمان الذي فاته فلم يتكلم فيه بخير، وإنما ذكر فيه أشياء لا تكتب عليه بحسنة ولا بسيئة. فإذا قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن هو مأمور بقول الخير أو بالصمت، فالكلام إما أن يكون خيرا فيقال، وإما أن لا يكون خيرا فيصمت عنه. ولا يوجد كلام يجتمع فيه الأمران فلا يقال ولا يصمت عنه، لأنه إما أن يتكلم وإما أن يصمت. فإن كان خيرا تكلم به، وإن لم يكن فالأفضل أن يصمت عنه. وها هنا مسائل: ما المراد بالخير؟ فليقل خيرا ليصمت. يمكن تفسير هذا الخير بقوله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وإن كان هذا وارد في النجوى وقد يعمم، فالخير يشمل الأمر بالصدقة والأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس. والأمر بالصدقة بعمومها فيدخل في ذلك الإثم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الخير إلى ما فيه الصلاح والنفع. إلا من أمر بصدقة أو معروف. المعروف كل ما يعد معروفا أو من المعروف شرعا مما أقره الشرع ومدحه وحمد فاعله ورتب الثواب عليه، أو إصلاح بين الناس. وهذا يشمل أيضا ترك المحرمات والبعد عن المكروهات. فليكن خيرا ما كان فيه خير لنفسه ولغيره. قوله فليكن خيرا لام الأمر، فهل القول يفيد الوجوب فيجب عليه أن يقول أو لا؟ الخير لفظ عام فيشمل ما يجب قوله وما لا يجب بل يستحب، وعليه فقوله فليكن خيرا هي ظاهرة في الوجوب. فالخير يجب عليك أن تتكلم به، أما ما هو من باب المستحب فإنه يخرج بأدلة أخرى، وإلا الأصل أن الخير يجب أن تتكلم به. فليقل خيرا، قال أو ليصمت. فليقل خيرا يفيد الأمر يفيد الوجوب، وقد يكون مستحبا، ولا مانع من أن تكون اللفظة الواحدة تدل على أكثر من معنى، لأنه على الصحيح يجوز استعمال اللفظ المشترك في معنيه إن لم يكن بين ذلك تعارض. إذا لم يكن هناك تعارض فما كان واجبا من الكلام يجب قوله، وما كان مستحبا يستحب قوله. أو ليصمت أيضا أمر بالصمت، أمر كذلك ما بأن يصمت. لكن أيهما أفضل، هل الكلام أو الصمت؟ هل الكلام أفضل أو الصمت؟ قال بعض العلماء الكلام أفضل لأنه قدمه، فليكن خيرا أو ليصمت، فليكن خيرا أو ليصمت، فلما قدم القول دل على أنه أفضل، دل على أنه أفضل. وقالوا الكلام نفعه متعد والصمت نفعه على صاحبه. ولهذا سئل بعض السلف أيهما أفضل، النطق أو الصمت؟ فبعضهم قال الصمت وبعضهم قال النطق. فقال بعض العلماء النطق أفضل لأن نفعه يتعدى للناس. وذكر رجل بحضرة عمر بن عبد العزيز أن الصمت عن علم كالكلام بالعلم، أن تتكلم بعلم مثله أن تصمت عن علم، أن تكون ملتزما للصمت عن علم. فقال عمر بن عبد العزيز أرى أن النطق بالعلم أفضل لأن نفعه يتعدى إلى الناس. فقال الرجل أرأيت نطق الفتنة؟ نطق الفتنة. فبكى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. ولكن لا شك هنا أن نطق الفتنة لا يكون خيرا، لا يكون خيرا. وعليك إذا كان الكلام فيه خير فالنطق به أفضل، أما إن كان لا يرى فيه الخير فالصمت عنه هو اللازم. فإن كان الكلام مباحا فالصمت عنه أفضل. وقال بعض العلماء إن كنت في مجلس تتحدث فيه فأعجبك حديثك فالصمت أفضل، وإن كنت في مجلس صامتا فحدثتك نفسك بالصمت فتكلم. قال ابن رجب وهذا كلام جميل حسن، لأن فيه مخالفة هوى النفس وألا يتكلم وألا يصمت إلا لله عز وجل، فيكون كلامه وصمته فيه مراعاة الإخلاص. ولا شك أن هذا مقيد بمراعاة الخير وعدمه، فإن كان في الكلام خيرا فاللازم أن يتكلم بهذا الخير، وإن لم يجد في كلامه خيرا فإن الواجب عليه أن يصمت وألا يتكلم. وهذا أدب رفيع وخلق عظيم، ولو أن الناس يراعونه في محادثاتهم وفي مجالسهم وفي ندواتهم وفي اجتماعاتهم لسدوا به كثيرا من أبواب الشر، وسدوا به كثيرا من أبواب الخصومات وأبواب النزاعات. وإنما يكون هذا لمن كان قلبه قبل لسانه، فيتفكر في الكلمة ثم يتكلم بها. أما إذا كان لسانه قبل قلبه، إذا كان لسانه قبل قلبه فيتكلم ثم يتفكر. ولهذا قال بعض السلف تفكر في الكلمة قبل أن تتكلم بها، لأنك إذا تكلمت بها ملكتك، وإن لم تتكلم بها فإنك لا تزال تملكها، فإنك ماذا؟ لا تزال تملكها. ولهذا فالأدب على المسلم أن يراقب كلامه وأن يتفكر في الكلمة ويزينها وأن يزينها قبل أن يخرجها، ثم بعد ذلك يتكلم بها. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. جاء في بعض الروايات فلا يكرم جاره، وفي بعض الروايات فليصل رحمه، قال فليكرم جاره. الإكرام هو فعل الخير وفعل والقيام بما فيه الاحترام والتقدير والإحسان إلى غيرك، وفيه البذل والعطاء والسخاء والجود، كله يدخل في الإكرام، وفيه كف الأذى وعدم الأذية. قال: فليكرم جاره، أمر جل وعلا بإكرام الجار، وإكرام الجار مأمور به، والإكرام يشمل البذل والعطاء والاحترام والتقدير والجود والسخاء والإعانة والسؤال عن حاله ودفع الأذى عنه ومقاسمته فيما يحتاج إليه وعدم منعه في مما ينتفع به والسعي في قضاء حاجته، كل هذا داخل في الإكرام. فليكرم جاره. ما هو الجار؟ الجار هو المجاور لك، المجاور لك. وجاء في بعض الآثار أن الجار يحدد بأربعين بيتا، وهذه كلها أحاديث لا تثبت وهي ضعيفة، ولكن من السلف من قال بها، فقيل أربعون بيتا من أمامك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، وقيل أربعون بيتا باعتبار جميع الجهات، يعني من كل جهة عشر. ويظهر أن المرجع في ذلك إلى العرف، فالجار يتحدد عرفا أنه جار، ثم من الجار من هو قريب ومنه من هو بعيد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للذي سألته: إني أطبخ المرق في بيتي فأتعاهد بها جيراني، فمن هو أولى؟ قال: انظري إلى أيهم أقرب إليك بابا، انظري أيهم أقرب إليك بابا فابدأي به. فدل على أن الجيران منه القريب ومنه البعيد، وقد أشار الله عز وجل في كتابه إلى أنواعهم، فقال عز وجل: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فأمر جل وعلا بالإحسان أول ما أمر إلى ذوي القربى، ولما كان لا أحد يصل إلى مرتبة الوالدين جاء في أول مرتبة في الذكر: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى من تربطك به قرارا. ثم أشار إلى من فيه ضعف، إما بدني وهو اليتيم، وإما مالي وهو المسكين، هذا يحتاج، فهذا أيضا يحسن إليه ويبذل له، ويلالي يحسنه بذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى. الجار ذي القربى قيل هو الجار الذي تربطك به قرابة، وقيل هو الجار الملاصق، والجار الجنب قيل هو الأجنبي الذي لا تربطك به قرابة أو الكافر، وقيل الجنب غير الملاصق الذي يبعد عنك شيئا، والصاحب بالجنب قيل هو رفيق السفر، وقيل هي الزوجة، وابن السبيل قيل المسافر، وقيل الضيف مطلقا، وما ملكت أيمانكم ملك اليمين قد حد وحض عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في آخر حياته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فالجار على أقسام: جار يلزمه أو يلزمك تجاهه حق واحد، وهو الجار الكافر، له حق الجوار، لا تؤذيه، لا تسبه، لا تشتبه، لا تمنعه ما ينفعه، تحترمه، تقدره، ترسل إليه من طعامك إلى غيره. وجار له عليك حقان، وهو الجار المسلم، ليس لك معه قرار، فيلزمك حق الجوار وحق الإسلام. وحق له عليك ثلاث حقوق، جار له عليك ثلاث حقوق، وهو الجار المسلم القريب من ذوي الأرحام، تربطك به نسب ورحم وقرابة، فيلزمك حق الجوار وحق الإسلام وحق ماذا؟ القرابة والرحم. فليكرم جاره. وجاء الوصية بالجار، قال عليه الصلاة والسلام: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني سيكون أحد الورث. وقال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال: من بات، من لم يأمن جاره بوائقه، أذاه وضربه. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس بالمؤمن من يبيت شبعان وجاره جائع. فهذا فيه الوصايا للجار. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صنع لكم طعاما فليكثر مرقه وليتعاهد به جيرانه. وقال عليه الصلاة والسلام: جاء الذي جاء يشتكي من جاره وأنه يؤذيه ويسبه ويشتمه، قال: أخرج متاعك في الطريق، فإذا سألك الناس قل: جاري آذاني. فإذا سألك الناس فقل: جاري آذاني. فأخرج متاعه، فماذا؟ فكلما مر عليه أحد قال: ما بل؟ قال: جاري يؤذيني. فيقولون: لعنه الله، يشتمونه ويسبونه. فحتى تضرر الجار من ذلك، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، مره فليرجع، فإن الناس لعنوني وصاروا يلعنونني. جاء في زيادة مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها ضعف، قال: قد لعنك الله قبل أن يلعنك الناس. وقيل لها طرق يحسن بها، قال: قد لعنك الله قبل أن يلعنك الناس. هذا فيه شدة الأذى أو عظيم الفعل من في أذى الجار. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمنع، وفي رواية: لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. الحديث الصحيحين. قال أبو هريرة بعد أن ذكر الحديث: ما لكم تنظرون إلي؟ والله لأرمين بها بينكم. لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. تحتمل معنيين: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز الجار الخشبة في جداره. عندك بيت، جاء الجار يريد أن يغرز فيه خشبة، يتوكع عليها سقفه أو عرصته أو ينتبه بذلك، ما دام لا يضرك، ما دام لا يضرك، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ما دام لا يضرك فلا تمنعه. لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، فلا يجوز لك أن تمنع. والمعنى الثاني: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، يعني إذا منعك فلا عبرة به، ليس له الحق في ذلك، تغريزها رغم أنفه، ليس له الحق في أن يمنع. ولهذا كان من حق الجار أن لا تمنعه بمثل هذا ما دام لا يضرك. هذا كله في بيان حق الجار، وأنه لا يجوز، لا يجوز ولا تجوز إذايته، ولا يجوز أن يؤذى كما جاء في هذه الأحاديث، وله حق عليه. وقد قال بعض العلماء أن من حقه صلته، عيادته، تشيع جنازته، الفرح بفرحه المشروع لا شك، تعزية في المصيبة، ومقاسمته إن احتاج إلى مال أو عطية أو غير ذلك، ألا تمنعه فيما ينتفع به من بيته، أن تعينه على ذلك. له الحق في أن يغرز في جدارك خشبة أو نحوها، وهذا خلق عظيم أيضا من أخلاق الإسلام. ولو أن الناس يراعونه لماذا لا يعني ابتعدت ولم تكن كثير من المشاكل والمنازعات التي نعرفها ونراها ونسمع بها بين الجيران. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. يقول سائل: ما حكم العروض التي يقوم بها بعض مشتركو الخدمات الهاتفية؟ مثال: خدمات نجمة تقوم بعرض عند تعبئة 2000 دينار تعطيك 4000 دينار، بالعلم أن 2000 دينار هي خط الاشتراك الشهري. هذه يعني عروض من هذه الشركات، تعطيك اقتراح تعبي 2000 دينار 200,000، عندك كلام تاع 4000 دينار يعني 400,000. طيب نقول أنت اشتريت مالا أو اشتريت منفعة؟ ها؟ اشتريت منفعة، اشتريت منفعة. المنفعة هذه هي حقها 4000 دينار، لما تفاوضت معه نقص هذا كذا 2000 دينار، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، تمام، الأمر جائز. ولكن أرزباكي كالكل، هذه خدمات فقط مقترحة، لكن مهنيا تقنيا يا ترى راح يتصل معك 2000 دينار؟ هذا بعيد جدا. وهذه فقط عبارة عن ماذا؟ على كل حال نجمع كم يلحق هذا الكلام، هذه القاضين، هذا عبارة عن ماذا؟ عن إشارات، هي إشارات لترويج سلعة، هي من ناحية إذا رأيت أنت يظهر لك أنها خدمات، لكن هم لا شك أنه عندهم الربح، ففي شيء في معدل المكالمة وتكلفتها ونحو هذا يعني يراعون فيه، يراعون فيه فقط ليس إلا. الحاصل أنه جائز. يقول: شخص اشترى بالثلاجة بتقصير ثمنها الأصلي 18,000 دينار، البائع اشترط عليه 57,000 دينار بعد مدة قدرها 3 أشهر، ويقول أنه أخذ بفتوى شيخ يحسبه ثقة، وبعدها تبين له أن هناك دليل أقوى بأنه ربا، وهو الآن في حيرة من أمره مفتونة. يعني يقول ما اشترى ثلاجة ثمنها كذا، لكن يدفع بالتقسيط فبعد أجل يصير أكثر وأكثر، وأنه سأل من يثق فيه فأفتاه بهذا، ثم تبين له أن المعاملة هذه غير مشروعة. نقول خلاص تمت البيع، تمت المعاملة، فيتمها